من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب التوحيد، نسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد وأن يتوفنا عليه. قال الشيخ محمد رحمه الله بعد أن تكلم في النشرة، وذكرنا بأن النشرة عند الصحابة ما معناها وما معنى النشرة فيما أحدث بعد ذلك، وتكلمنا بأن النشرة هذه لفظة مشتركة ألا وهي الرقية، فقد يعنى بها النشرة المشروعة وهي الرقى بالكتاب والسنة والدعوات، ويعنى أيضا بالنشرة ألا وهي الرقى الممنوعة من السحر والشرك وغيره. قال هنا باب ما جاء في التطير. أولا، المسألة الأولى، ما معنى التطير؟ هذا التطير ألا وهو باب في أمر التشاؤم، واضح؟ ألا وهو التشاؤم. طيب، هنا مسألة ثانية، لماذا سمي التشاؤم بالتطير، وما هو مناسبته في ذكر كتاب التوحيد؟ المسألة الأولى، ألا وهو من أين ذكر، أي كلمة التطير؟ كل التطير هو التشاؤم، فلماذا جاءت بكلمة التطير؟ لأنه كان المشركين، وهذا الكلام كان من المشركين الذين كانوا ممن سبق، حتى المشركين الذين كانوا في زمن موسى وقبل موسى كان عندهم مثل هذه المسألة، فكانوا يضعون الطير إذا أرادوا سفرا ما، يريد خروج، فكانوا يضعون طير، فإذا ذهب يسارا فقالوا هذا فيه شر، وإذا ذهب يمينا قال هذا فيه خير. إذن فصار الطير عندهم إذا ذهب يسار فهذا من إيه؟ هذا من التشاؤم، وهذا فيه شر وفيه مشاكل وإلى آخره. فأخذت كلمة التشاؤم من أمر الإيه؟ من أمر التطير، فأطلقت عليه إيه؟ أطلق على التطير. هذا معنى الباب. طيب، لماذا باب التشاؤم أو باب التطير؟ ما الغرض في ذكره في أمر التوحيد؟ الغرض في ذكره بأمر التوحيد أنه ينسف الاعتقاد الذي يدور عليه قطب رحى دينك، ألا وهو أمر التوكل. أمر التوكل، إذن التوحيد نفي وإثبات. التوحيد إنما هو نفي وإثبات. فقال هنا باب السحر، باب كذا، باب النشرة، باب التطير، باب كذا. لماذا يذكر هذه الشركيات؟ لأنها إذا انتفت من عندك فثبت بها الضد، أي ضد هذه الأشياء. لذلك الآية، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الإيه؟ بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لا انفصام لها. تعرف يعني لا انفصام لها؟ الانفصام بخلاف الانفصال. يعني يقول لك مثلا في ده عنده انفصام في الشخصية، يعني انفصال في الشخصية، لا هي انفصام في الشريعة بخلاف الانفصال. العبد إذا فهم نواقض التوحيد وفهم الأمور التي ينفيها من الشركيات عن قلبه وعن حياته عموما، فهذا يثبت الضد عنده، ألا وهي أمور التوحيد عنده تثبت، بحيث أنه لا يكون بها ولا قطع شيء يسير. يعني العرب بيسموا الانفصام إيه؟ أنت عارف مثلا لو جبت حبل تخين، واضح كلام؟ لو قطعت الحبل ده اسمه انفصل أوله عن آخره. لكن لو الحبل ده التخين ده واضح، لو قطعت فيه يعني شعرايه واحده، لان الحبل ده عباره عن ايه؟ عباره عن شعيرات دقيقه اجتمعت على بعضها، خيوط اجتمعت على بعضها لغايه ما بقت ايه؟ حبل تخين كده. خلاص كده جابوا حبل مثلا الحبل الجز ده، قعدوا يجيبوا عليه على بعضه على بعضه على بعضه لغايه ما بقى ايه؟ لغايه ما بقى حبل تخين جدا، تعرف تزق بيه عربيه، تعرف تزق بيه اي حاجه، قطر تزق بيه ما يتقطعش. واضح الكلام؟ اللي هو فقد استمسك بالعروه الايه؟ الوثقى، اللي هو بحيث انه يثبت على امور التوحيد، بحيث ان اشتدت الفتنه ما اشتدت فان العروه الوثقى عنده ايه؟ شديده. طيب ممكن الحبل التخين قوي ده لو شديت بيه قطر ما يحصلوش حاجة، لكن ممكن تلاقي فيه يعني بعض الخيوط ممكن تقطع، صح؟ بعض الخيوط أو خيط خيطين ممكن يتقطع، لكن هو برضو إيه؟ متماسك، صح كلام كده؟ لكن الخيوط دي طالما بدأت تتقطع هتلاقي فيه خيط اتنين تلاتة، لكن هو متماسك برضو، وصل؟ لكن ممكن مع مدى الجهد وهم مش بيجددوه، ممكن مع مدى الأيام والشهور والسنين ممكن ينفصل أصلا، صح كلام كده؟ لكن العبد اللي عنده العروة الوثقى ده فاهم نواقض التوحيد وبينفع عنه الشرك، وفاهم يعني إيه السنة، وفاهم يعني إيه البدعة، هو بيتعلم على طول. طالما بيتعلم على طول يبقى ده بيجدد العروة الوثقى دائما. لذلك ربك قال إيه؟ لا انفصام لها، يعني حتى لو في خيط صغير مش هيبقى مقطوع. وصلت؟ عرفت يعني لا انفصام لها؟ لما تيجي بقى عند الآية دي تفتكر الكلام ده كويس. يبقى العروة الوثقى دي الشديدة دي اللي لو اتربط بها طيارة ما تقطعش، مفهوم؟ طالما انت بتجددها دائما دي مش تتقطع، لا ده حتى لو في خيط صغير منها ما يتقطعش، اللي هو لا انفصام لها. فالعرب يقول لك الانفصام قطع بغير إبانة. الإبانة اللي هو الفصل، مش انت عندك في الطلاق بينونة كبرى وبينونة صغرى؟ بينونة كبرى يعني ايه؟ طلقها الطلقة الثالثة خلاص اسمها بينونة كبرى، يعني انفصل عنها انفصال تام، صح كلام كده؟ في بينونة صغرى اللي هو في رجاء ان ممكن يرجعها، لكن برضو ايه البينونة يعني ايه؟ انفصل، اللي هو ايه؟ الطلاق خلاص. فالانفصام اللي هو ايه؟ ها قطع لكن بغير ايه؟ بغير بينونة، يعني بغير انفصال تماما، لانه لو انفصل تماما ده الكفر عياذا بالله. واصل الكلام كده؟ يبقى هنا ايه؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فهم النواقض دي وفهم اللي بنتكلم فيه ده، واضح؟ ويؤمن بالله فهم بقى الضد والنقيض ليه، يعني احنا بنتكلم في التطير التشاؤم خلاص كده، يبقى المطلوب نفي ده وأن يحل محله توحيد التوكل. صحيح كلام كده؟ المطلوب بقى في كل شيء كده إن ينفي من قلبك، تنفي من قلبك الرياء ويحل محله الإخلاص. واضح كلام كده؟ فإذا نفيت الضد وحل محله الضد يبقى هذا العبد استمسك، وما قال أمسك وإنما قال استمسك، يبقى فيها زيادة إيه؟ معنى، لأن الآية إيه؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد أمسك ولا فقد استمسك؟ خد بالك. يبقى احنا كده عندنا حرفين زيادة، في حرف التاء وفي حرف السين، لأن الكلمة أمسك، احنا عندنا استمسك. صح كده؟ يبقى في حرف التاء وحرف الايه وحرف السين، الاثنين دول لهم معنى. الحرف الأول اللي هو حرف التاء يسمى بتاء الطلب، بتاء الايه الطلب. إذن أنت مأمور ومطلوب منك طلب إيجاب وإلزام أن تستمسك بذلك، اسمها تاء الايه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، مع إن في آيات أخرى المطهرين. المتطهرين التاء هنا اسمها تاء الايه إذن هذا مطلوب منك، إما طلب إيجاب وإما طلب استحباب. واضح الكلام كده؟ السين برضو تسمى سين الطلب أو سين التأكيد. امرأة العزيز قالت إيه عن يوسف؟ قالت ها فراودته فاستع صم ولئن لم يفعل ما أمره إلا غيره. فاستع صم، ما قالتش فاعتصم فاعتصم، لا فاستع صم. يبقى فيه هنا ايه زيادة، الزيادة دي تفيدك ايه؟ تفيدك شدة اعتصام يوسف وشدة اعتصامه وتوحيده وبعده عن هذه المرأة. واضح الكلام كده؟ يبقى فقد استمسك، يبقى العبد ده مش ماسك في التوحيد مسكة عادية، لا ده مستمسك بيه بيتعلمه وبيزداد فيه في العلم وبيقرأه وبيسمعه وبيرحل في طلب العلم فيه عشان يفهم التوحيد ويعرف الشرك النقيض والسنة والبدعة، عايش حياته كلها عشان يفهم الأمور دي كلها. ده اسمه ايه؟ مستمسك. مستمسك، واضح الكلام؟ يبقى هنا الزيادة في المبنى تفيد الايه؟ تفيد الزيادة في المعنى. عارفين القاعدة القرآنية دي؟ ها؟ يبقى التطير التشاؤم. فلماذا وضع هذا الباب هنا؟ لأنه ينافي اعتقاد التوكل، عقيدة هذا يضادها من كل وجه التشاؤم، وقد يودي بالعبد يصل به إلى الشرك والكفر الأكبر المخرج من الملة. واضح الكلام؟ ليه؟ لأنه صار قلبه انعقد على غير التوكل الذي هو الأصل فيه توحيد اعتماد القلب على الله مع السلوك في الأسباب المشروعة. مفهوم؟ فلما يعتمد القلب على الله اسمه التوكل. التشاؤم ينفي المسألة دي تماما، يعيش متردد، يعيش على حافة، يعيش بدون شخصية أصلا. أما توحيد التوكل أن قلبه صار مطمئنا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، من جملتها ومن أصلها التوكل. فالتوكل يجعل قلب العبد مطمئنا مطمئنا. الناس اللي عندها وساوس والناس اللي عندها اضطراب والناس اللي جالها الضغط والناس اللي مش عارف بتقوم ميتة عشان بينام زعلان ومضطرب, طب وبعدين وإيه اللي هيحصل, طب وبكرة في إيه, طيب طب أنا هعمل إيه, طب هروح فين. فالقلب صار مضطرب, القلب يصير مضطرب. فإذا اضطرب القلب انتظر كل شر في الدنيا والآخرة. اعتقاد التوكل يجعلك تعيش كالجبل الرواسي, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أنت سلكت فيما أمرت فيه, فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يكون قلبك به اعتقاد الطمأنينة, يبقى ده اسمه اعتماد القلب على الله مع السلوك في الأسباب الإيه؟ مع السلوك في الأسباب المشروعة التي شرعها رب العالمين. بعد ما تأخذ الأسباب المشروعة يقوم القلب بعبادة, ألا وهي أن القلب لا يعتمد على السبب. القلب لا يعتمد على السبب. أنت رحت تشتغل ورحت للدكتور ورحت مش عارف إيه, خدت دواء إيه, دي أسباب. واضح الكلام؟ بعد ما سلكت الأسباب فقد يحدث الله النتيجة وقد لا يحدث النتيجة, وكلاهما يدور العبد في دائرة الابتلاء. فبعد ما أخذت بالسبب القلب يكون بعبادة, يبقى قبل السبب في عبادة وبعد السبب في عبادة. قبل السبب اللي هي عبادة التوكل, بعد الأخذ بالسبب القلب بيكون بعبادة ألا يعتمد على الإيه؟ على السبب. واضح الكلام؟ طيب السؤال, ما الذي يجعله لا يعتمد على السبب؟ لأنه يعلم أن السبب والنتيجة كلاهما من المسبب, وما تشاءون إلا أن يشاء الله, إلا أن يشاء الله رب العالمين. شوف أنت بقى لما تعيش أنت بقى العقيدة دي, تبقى ماشي أنت سلكت الأسباب وحدث شيء قدر الله ما شاء فعل. لا يقولن أحدكم لو كان كذا لكان كذا وكذا, ولكن ليقل قدر الله وما شاء فعل. واضح الكلام؟ افهم بقى. إذن السؤال هنا, لماذا التشاؤم شرك؟ الجواب لأنه بذلك يضاد اعتقاد التوحيد الذي هو قطب راحة الدين, ألا وهو التوكل, ألا وهو التوكل الذي هو اعتماد قلبك على مين؟ على الله. وصل الكلام؟ يبقى هذه تعريفها, ما الحكمة من ذكرها؟ واضح؟ الشيخ بيقول لي بقى, قال باب ما جاء في التطيب, وقول الله تعالى عن قوم موسى لموسى, قالوا ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلم. الآية دي قبلها إيه؟ قوم موسى قالوا له, الله عز وجل يقول فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه, وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه, رد عليهم رب العالمين ألا إن طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله عز وجل قال فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه, وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى. الحسنة هنا بمعنى الخير, بمعنى الخير, الخير الذي يصيبهم من طعام وشراب و إلى آخر. الحسنة والسيئة قد تأتي بمعنى الخير, الطعام والشراب المطر مش عارف إيه الكلام ده, والسيئة قد تأتي بمعنى ليه؟ بمعنى الجوع, منع المطر, مفهوم؟ القحط عموما. قد تأتي الحسنة بمعنى الذي ذكرته والسيئة بمعنى الإيه؟ بالمعنى الذي ذكرته. لذلك ربك قال عن قوم فرعون فأصبناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. مفهوم هذا الكلام؟ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، لنا هذه، يصيبهم خير ومطر وزرع وأكل وشرب كويس جدا، لنا هذه. وإن تصيبهم سيئة، قحط، جوع، مفيش مطر وهو إلى آخره، طيب قولوا لنا هذه، يقول لك لا، يتطيروا بموسى، يتشاءموا بمين؟ يتشاءموا بموسى. آه ده من عندكم أنتوا، ده اللي حصل ده من عندكم، من وشكم أنتوا، أنتوا قوم، يقول له قوم موسى، يقول أنتوا كده، أنتوا عالم كده، أنتوا شؤم، أنتوا فقر، أنتوا مش عارف إيه. الكلام ده بيحصل في زماننا؟ آه. لذلك الحكمة من ذكر الآية دي في الباب ده، ما هو في نصوص كتيرة من النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها بعد ذلك، لكن هو الشيخ ليه بدأ بالآية دي اللي هي من أعداء قوم موسى ومن أعداء موسى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم. ده واقع موجود في زماننا ولا لا؟ آه. يبقى الدنيا ماشية كويسة والتلاجة مليانة أكل والديب فريزر مليان فراخ ولحمة وديوك رومي ومش عارف مياه معدنية وعصاير وفاكهة وبتاع والكلام ده كله، يفطر لحمة ويتغدى فراخ ويتعشى ديوك رومي، الكلام الدنيا ماشية كده الحمد لله. ده لو قال الحمد لله يعني، واضح؟ لو حصل حاجة ممكن بقى يرمي الموضوع على حد، مراته انت اصلا وشك فقر، مش عارف، حد من عياله انت يا ابني بومة، مثلا حد من اخواته او من صحابه او دخل البيت مثلا، مفهوم؟ فيقول له اصل انت فقر، اصل اللي مش عارف مين ده كذا، ده شؤم، اللي فوقية شؤم، والجار اللي قدامي واللي قدامنا، يتطير بايه؟ بمثل هؤلاء. واضح الكلام كده؟ يتطيروا بموسى وإيه؟ ومن معه. خلاص؟ زي كان في مسجد اللي راح عشان يدعو فيه يعني التوحيد والسنة و... فالمهم أول مرة إيه؟ يروحوا في المسجد ده، خلاص؟ والخطبة بقى والدرس ومش عارف إيه. تاني يوم الراجل صاحب المسجد اللي هو ايه جاب الاخوة والكلام ده، تاني يوم الراجل ده مش عارف بيت ولع والارض بتاعته مش عارف حصل لها ايه، فجون بقى ايه جماعة من اهل البيت قالوا شفت اهو عشان جبت بقى ايه اللي عمالين يفسروا مش عارف ايه ويقول لك ايه ويقول لك قال البخاري وقال مسلم وبتاعه، يتطيروا بايه؟ باهل السنة ومن معه. هو ده، واضح الكلام كده؟ تخافش حاجة. الشاهد ايه بقى؟ انا بضرب لك مثال واقع، مفهوم كده الكلام؟ يبقى يتطيروا بموسى وايه؟ ومن معه. طيب ربك رد عليهم قال ايه؟ قال انما طائركم عند الله، أي ما أصابكم إنما هو بقدر الله، إنما ما أصابكم إنما هو إيه؟ إنما هو بقدر الله، ألا إنما طائركم عند الله، أي ما يصيبكم إنما هو بقدر. لذلك قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، يعني الأصل إن أنت ترجع، لا ده إيه يتطيروا موسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. ربك قال إيه سبحانه وتعالى؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون دي يعني إيه؟ هم مش عارفين. السؤال هنا لا يعلمون، هل هم لا يعرفون ما يقولون؟ الجواب لا، عارفين هم بيقولوا كويس. طب هل هم جهال؟ الجواب لا، عارفين موسى كويس وعارفين دعاهم لإيه كويس جدا وبيدعوهم لإيه ولا يزال يدعوهم إلى إيه. طب إيه معنى كلمة لا يعلمون؟ خليك معي. في ناس من التكفيريين أخذوا المصطلحات دي وأوقعوها على تكفير المسلمين، فقال لك ما في شيء مطلقا اسمه إنك تعذر بجهل، بدليل إن هؤلاء هم أعداء موسى، ربنا قال عنهم لا يعلم وهم مشركون، صح كده كلام، وهم مشركون. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، صح كده. قال لك وإن أحد من المشركين، فأول الآية حكم عليهم بأنهم مشركين، آخر الآية قال لا يعلمون، فلم يعذرهم بعدم علمهم. واضح الكلام؟ شوف الكلام ده بقى. ابن القيم، أنا قلت امبارح كلمة لابن القيم لازم تفهمها كويس جدا، ولازم تفهم الكلمة دي كويس جدا، ولو مش تخرج من المحاضرة إلا بها كفى. قال إيه؟ وما ضلت الفرق، وما ضلت الفرق إلا بعدم الفهم عن الله ورسوله، بعدم الفهم عن ليه. دي لها مقدمة. الشاطبي في المجلد الثاني من كتاب الموافقات عقد باب كبير قوي، ملخصه ايه؟ كان بيكلم اللي عايز يستدل الاحكام الشرعيه، يعني انت عبد عايز تعرف حكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المساله، فبيقول لك انت عشان تستدل، عشان تستدل بحكم ما لازم يكون عندك الاصول والمفاتيح التي بها تفهم الخطاب الذي نزل على النبي محمد، والخطاب الذي يقوله النبي محمد، والخطاب الذي يفهمه الصحابة. وراح ضرب مثال بالصناع، يعني الدكتور والدكاترة عموما، حتى الدكاترة أقسام، صح كده. فعشان في عندهم مصطلحات وفي عندهم أمور ما يفهمهاش إلا هم، صح كلام كده. النجار، الحداد، السباك، اي مهنه عموما ليها مفاتيح ما يفهمهاش الا ده، صح كلام. بحيث ان انت لما تيجي تقول للدكتور طيب انا اخد العلاج الفلاني، يقول لك لا خد ده. انت بتقول له طيب ما هو ده مسكن وده مسكن، انا اخد التاني، يقول لك لا ما تاخدش ده خد ده. هتقول له حاضر وتسلم لي نفسك في العملية ويفتح بطنك والكلام، تقول له حاضر. انت سلمت ليه؟ لانه يفهم اصول ما يعلم، لانه درس سنين عشان يفهم مفاتيح العلم ده، صح الكلام كده؟ كويس جدا. انت بقى حضرتك عشان تدخل وتقتحم باب العلم والاستدلال، مفهوم؟ لازم يكون عندك الأصول اللي بيها والمفاتيح اللي بيها تاخد حكم وتقوله للناس، وصل الكلام. احنا في زماننا ده اي حاجة ليها أصول ليها مفاتيح الا الأحكام الشرعية. في زماننا ده اي انسان ممكن يقول اي حاجة في اي مكان، على اي منبر، في اي جلسة ممكن يقول اي حاجة. شاف حديث فرح قايله، شاف كلمة راح قايلها. طيب الحديث اللي انت رأيته والكلام اللي انت شفته، هل انت عندك الأصول والمفاتيح التي بها نزل القرآن، والتي بها تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، والتي بها يتخاطب الصحابة؟ ما هو انت عشان دكتور، عشان دكتور يمسك الكتاب ده او يفتح عيادة لازم يكون دارس وعنده الأصول والمفاتيح، صح كده؟ وإلا لو حب يفتح عيادة ده يقاضى ويتسجن فيها، لأن يقول له أنت مين اداك الحق أن أنت تشخص للناس، صح الكلام. عشان تفهم الحكم وتستدل بحكم شرعي أنت لازم يكون عندك أصول تقتحم بها الحكم الشرعي، صح كده. اي انسان ما عندوش اصول ما يصح ان هو يقتحم اي شيء في اي مجال، حتى الفلاحه الارض، واحد عايز يزرع يقلع مش عارف، لازم يكون عنده اصول. واضح الكلام؟ مش اي حاجه، كل شيء ليه اصول. وقت البيوت من ابوابها، كل شيء ليه مفاتيح، وكل مفتاح مش زي التاني، كل مفتاح ليه اسنان بخلاف التاني. مفتاح بتاع باب المسجد ما يفتحش باب شقتك، مفتاح باب شقتك ما يفتحش باب اللي جنبك. يبقى كل شيء له اصول. اذا كان كل شيء له اصول، ليه احنا بنقتحم على السنه والاحكام الشرعيه باي كلام؟ انا شفت حديث، انا لقيت حديث في المساله الفلانيه عشان ابين لكم مش عارف ايه واقول لكم. طب انت فاهم يعني ايه الاصول الشرعيه؟ المطلق، المقيد، المجمل، المبين، العام، الخاص، الناسخ، المنسوخ، اقسام الامر، اقسام النهي، وايه الفرق بينهم، ايه هو المطلق واقسامه، المقيد واقسامه، ايه الاجماع وايه هو الاجماع، وامتى ينقض وامتى لا ينقض، وايه الدليل وايه الاستدلال وايه وجه الدلاله، ومين اللي يستحق ان يستدل. ما هي دي اصول، صح كلام؟ هو ده بقى الشاطبي عقد الباب كله في المساله دي. كلمه لا يعلمون، انت خليك معايا، خلي دلوقتي في حاجز ما بين العلم الشرعي وما بين العرف بتاعنا. فلان لا يعلم، يعني ايه؟ يعني جاهل، صح الكلام كده؟ يبقى لا يعلم يعني جاهل، ده اللي انت تربيت عليه وده عرفك انت، صح الكلام؟ ده المفتاح اللي يفتح بابك انت، باب شقتك انت، صح الكلام؟ لكن ده ما يفتحش اللي كان عليه الصحابة، لان لا يعلمون عندهم بخلاف لا يعلمون عندك انت. وصل الفرق بقى؟ وصل الكلام؟ يعني هو قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعني أبو لهب وأبو جهل ما يعرفوش؟ ردوا علي، ما يعرفوش؟ يعرفوا. الأمال بيقاتلوا النبي ليه؟ يبقى إيه معنى لا يعلمون؟ يبقى أنا كده محتاج أخد المفتاح عشان أفتح الباب اللي عليه الصحابة فأفهم مرادهم للكلام ده، صح كده؟ أفهم مرادهم للكلمة دي. الدكتور الكبير قوي اللي كتب كتاب، الطلبة بيدفعوا فلوس عشان يشرح لهم كتابه. ليه؟ لأن في مصطلحات محدش يعرفها اللي هو، لو فهموا المصطلحات دي على معنى تاني خالص هيروحوا في داهية. وصل الكلام كده؟ فهمتوا؟ هو ده بقى. يبقى احنا محتاجين نفهم المفتاح اللي في كلمة لا يعلمون دي، اللي كان عليها الصحابة، اللي نزل القرآن بلسانهم. واضح الكلام كده؟ كويس جدا. ما هو الغرض، ما هو الغرض من العلم؟ الغرض ده الجواب بقى عشان نفهم المراد اللي كان عليه الصحابة. الغرض من العلم العمل، صح كده؟ المطلوب من العلم الايه؟ العمل، ده المطلوب منه، ده شيء بديهي جدا، ده شيء في الفطره. واحد داخل كليه طب عشان بعد يتعلم عشان يعمل بيها، واحد داخل كليه هندسه يتعلم عشان يعمل بيها، صح كلام كده؟ شيء بديهي. يعني انت طالب علم تتعلم عشان ايه؟ عشان تقعد تتعلم ولا عشان تعمل بالعلم؟ يبقى التعلم وتعمل. ولكن كونوا ربانيون بما كنتم، ربانيين بما كنتم تعلمون وبما كنتم، اثبت لهم ان هم بيدرسوا بيتعلموا وبيعلموا وبيعملوا، خلاص كده. يبقى الغرض من العلم الايه؟ العمل. كويس جدا. فلما تعرف وتعلم وتكون على بينه وما تعملش، فمن مفاتيح فهم الصحابه ولغه العرب ان ينفع عنه العلم. أن ينفع عنه العلم، لأن الثمرة من العلم العمل. فلما لم يعمل يقول لك إيه؟ لا يعلمون. وصل الكلام؟ فيقول لك لا يعلمون مش لا يعملون، لا يعلمون. ليه لا يعلمون؟ وما قال لا يعملون، لأن الغرض من العلم العمل، فلما لم يعمل نفع عنه العلم ده، بمعنى إن علمك غير نافع، لأن كان الثمرة من العلم إن أنت تعمل، فلما لم يعمل نفع عنه العلم أصلا. لذلك إيه؟ ولكن أكثرهم لا يعقلون. هل كانوا مجانين؟ ها؟ ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يفقهون، لا يعقلون. هم لا يعقلين مجانين؟ ردوا علي. الجواب لا، إذن يعقلون، يعقلون. طيب ما هو الغرض من العقل؟ إن فلان عنده عقل فيسمع فيستجيب، صح كده؟ فلما لم يستجيب نفع عنه العقل اللي هو عقل الاستجابة، لأن العقل بيكون عقل الإدراك وعقل استجابة. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ألف اعترفوا إيه؟ بذنبهم. لو كنا نسمع يبقى نفوا عن أنفسهم السماع، أو نعقل نفوا عن أنفسهم الإيه؟ العقل. سماع إيه وعقل إيه؟ السماع ده إما سماع الإدراك وإما سماع اسمه سماع الاستجابة. يعني أنا بقول لك دلوقتي أطلب العلم، سمعتني ولا لا؟ ده اسمه سماع الإدراك، إن أنت سمعت كلامي، سامع كلامي أهو في الميكروفون أهو، سامع كلامي، لكن ما طلبتش العلم، ده اسمه إيه؟ سمع وما سمع. يعني إيه سمع وما سمع؟ ها؟ سمع سمع الإدراك وما سمع الاستجابة، لأن إيه الثمرة من ودانك دي اللي مطرطقة؟ ها؟ إيه الثمرة؟ إنك تستجيب، أنت سمعت يبقى تستجيب بقى. قاعد طول الخطبة عمال أكلمك على صلاة الفجر وفوائد صلاة الفجر، صح كده؟ أنت سامع الكلام كويس لكن ما صليتش الفجر برضه، يبقى ده إيه؟ ما سمعش. لذلك أنت بتقول لابنك إيه؟ يا ابني ذاكر، يروح ينام، تقول لأمه الواد ما سمعش الكلام. الواد ما سمعش الكلام يعني إيه ما سمعش الكلام؟ ما عملش باللي أنا قلت بيه، لم يستجب. خلاص كده كلام. ولو علم الله فيهم خيرا، لو علم فيهم خيرا لجعلهم يستجيب. الآية دي يا محمد تموت تموت تموت. يعني تعرف يعني ايه؟ يعني مثلا احنا دلوقتي بنتكلم في طلب العلم او بنتكلم في أمور عموما، بقول لك اعمل كذا، قوم صلي، قوم اطلب العلم، قوم احفظ القرآن، لو ما استجبتش اعلم أن الله لم يعلم من قلبك خيرا. لو ما استجبتش اعلم أن الله لم يرى منك خيرا، لأن لو كان رأى منك خيرا لجعلك تستجيب. انت بقى لو عندك قلب حي، يا نهار ابيض، ده لما عملتش باللي انا سمعته يبقى معنى كده ان ربي لم يرى مني خير. اهو انت لو واحد قلبه حي ده ممكن يموت فيها، ده لو واحد قلبه حي يعني ممكن يموت فيها، ان لو ما حافظش على الصلاة او ما حافظش على كذا، او النوافل عموما، يعني النافلة عموما، انه لو ترك النوافل او ترك كذا، ترك شيء من الطاعة، ولو علم الله فيهم خير لأسمح. ارجع بقى معايا. يبقى العرب او في لسان الشرع قد ينفي الشيء لنفي ثمرته، نفي الثمرة. يبقى لا يعقلون، لا يعقلون يعني ايه؟ مجانين؟ لا، لان الثمرة من العقل انك تستجيب، فلما لم يستجيب قال لا يعقلون. الثمرة من العلم ايه؟ انه يعمل، فلما لم يعمل قال لا يعلمون. واضح الكلام كده؟ يبقى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ذلك بأنهم قوم، يبقى سمعوا من النبي عليه السلام لأنه قال لهم إيه؟ فأجره حتى يسمع، يبقى سمعه لكن ما عملش، عشان كده قال لا يعلمه. وصل الكلام كده؟ يبقى أبي جهل وأبي لهب وأمثاله لما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام وما عملوش، يبقى اسمهم لا يعلمون. مش لا يعلمون لأنهم يجهلون. وصل الكلام كده؟ واضح؟ حتى كلمة الجهل نفسها، أما أجي أقول لك فلان جاهل، فلان جاهل يعني إيه؟ يعني لا يعلم، صح كده؟ ده المعنى اللي أنت متعارف عليه، ده المعنى اللي أنت إيه؟ اللي أنت متعارف عليه. لكن حينما يقول ربك للنبي محمد في آية مكية عن المشركين وأعرض عن الجاهلين، هم كانوا جهلة ما يعرفوش يعني؟ خد بالك، دي معاني وأصول أنت لازم تفهمها. يبقى وأعرض عن الجاهلين، إيه معناها؟ الجهل قد يعنى بها نفي العلم، والجهل قد يعنى به نفي العمل بما علم. يقال جاهل لأنه ما عمل بما علم، ويقال جاهل لأنه ما علم. يبقى فلان ده جاهل ما يعرفش، وفلان جاهل بمعنى علم وما عمل. يبقى الجهل هنا إيه؟ وأعرض عن الجاهلين نفي للإيه؟ للعمل، ليس نفي للإيه؟ للعلم. واصل الكلام كده؟ قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. إنه ليس من أهلك. طب هو ابن نوح ولا لا؟ هو ابنه. طيب لماذا رد عليه رب العالمين ليس من أهلك؟ أهو، لأن الثمرة من البنوة هنا أن يتبع أباه في دعوته. فلما لم يتبع أباه في دعوته ويعمل بها نفع عنه البنوة، قال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وصل الكلام؟ يبقى كلمة ألا إنما طائرهم عند الله ولكن إيه؟ أكثرهم لا يعلمون. إذن ما معنى لا يعلمون؟ ها النفي هنا الإيه؟ نفي للعمل، لأن الغرض من العلم أن يعمل، فلما لم يعمل قال لا يعلمون، لأن هذا العلم الذي اكتسبوه غير نافع، لأن الأصل أن ينفعهم فيعملوا به. ايه الاخبار؟ ها وصل الكلام؟ ها ان فهم التكفيريين بنوا المسألة دي كلها. شوف اهو، يعني تشوف كلمة ابن القيم ما يجي يقول ايه، يقول لك وما ضلت الفرق إلا بعدم الفهم عن الله ورسوله. زي كده واحد راح فتح عيادة وهو نجار، واضح الكلام كده؟ عشان عارف مثلا إن اليانسون مش عارف بتعمل إيه، والبتاع ده بيعمل إيه، وده بيدفي، وده راح فتح له عيادة. مفهوم؟ فالتكفيرين خدوا كلمة لا يعلمون وأعرض عن الجاهلين، قال لك أعرض عن الجاهلين، قال لك ما هم عند المشركين وسماهم جاهلين، فلم يعذرهم بجهلهم فهم مشركون. فهو حمل المصطلحات اللي ينبغي أن تفهمها على مراد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فرح واخدها وحملها على إيه؟ على مراده هو اللي تربى عليه. هنا بقى بتحصل الكارثة، تحصل الكارثة. انك تاخد مصطلح وتروح محمله على اللي انت تربيت عليه. زي ما قلت لك قبل كده مثال، واحد كان شغال بتاع فراخ، خلاص هو اصلا كان صيدلي، خلاص كده، فالامور بقى دائت بيه، فراح يشتغل عند بتاع فراخ. بتاع الفراخ قال له تفهم في الفراخ؟ بفهم في الفراخ، ده انا اصلا كنت ديك كده يعني، فاهم؟ عايز بس يعرفه ان هو ايه، يثبت موضوعه يعني في الم... قال له طب خد الفرخه دي بنجها، خلاص. راح واخد الفرخه وراح رايح اتاخر شويه، انت كنت فين؟ قال له كنت في الصيدليه بجيب حقنه بنج. عرف ان هو ايه، عبيط. ليه بقى؟ هو عمل ايه؟ هو بنجها يعني ايه، خد الفرخه دي يعني طلع لي كل حاجة لوحدها، يعني الفيليه لوحده، البنيه لوحده، اللي مش عارف الوراك لوحدها، مش عارف ايه الصدر لوحده، الرقبة لوحدها، فاهمني، الأحبال الصوتية لوحدها، الكلام ده يعني واضح. لا مش اتباعها بس، انت مش فاهم بقى في الفراخ، مش اتباعها بس، يعني ايه، قسمها بقى كده، قسمها الجناحات، هاتها على جنبه، مش عارف ايه على جنبه، هو ده بنجها بقى، ده بنجها. لك في مصطلح مين؟ بتوع الفراخ، ده مصطلح بتوع الفراخ. هو بقى راح حامل المصطلح ده، حملها على ايه؟ على المصطلح بتاعه هو اللي هو كان شغال في الصيدليه، خلاص كده بنجها، فراح واخدها وراح جايب حقنه بنج. الاشكال ده حصل بسبب ايه؟ انه حمل المصطلح اللي في مجال على مصطلح في مجال تاني خالص. كل ناس لهم مصطلحاتهم، ما ينفعش تقتحمها إلا إذا فهمتها، وما ينفعش تحملها على المصطلح اللي انت تربيت عليه، ما ينفعش. بتعمل كل ده لكن عند المصطلحات الشرعية بيروحوا مقتحمين ايه، داخلين فيه، أروح مكفرين المسلمين بسبب عدم فهم ايه، باب واحد. وصل المسألة؟ انا قعدت مع ناس كفر ابوه وامه، يقول لي مراته كفوري بالطاغوت الاول عشان تبقي زوجتي. تقول له يا اخويا طب فين الطاغوت ده وانا اكفره بيه؟ قول لي هو فين بس وراح اموته لك. هو مش فاهم، ما يعرفش حاجه. واحد دخل عليه قال له كلمتين، والله كلام صحيح، والله كلام مقنع، كلام مقنع يعني، واعرض عن الجاهلين. طيب هو ابو جهل وابو لهب دول يا عم انت ما يعرفوش يعني؟ مش مشركين ولا مختلف في كفرهم؟ طبعا كفر. طيب كفر وربنا سماهم ايه؟ جاهلين. يبقى اعذرهم؟ كلام، والله كلام مقنع، والراجل بيتكلم بالادله بالكتاب والسنه. لا يعلمون، لا يعلمون، مش دول شويه مشركين؟ مشركين. حد يختلف في شركهم؟ وقال لا يعلمون، يبقى شويه جهله وما يعرفوش وسماهم ايه؟ مشركين. الراجل بيتكلم برضو بالكتاب والسنه، ما خش على الكتاب والسنه، ما هو كتاب السنة بفهم مين بقى؟ واضح كلام؟ بفهم مين؟ بالفهم اللي انت اقتحمت به، زي اللصوص، خلاص كده، زي الصائل قطاع الطريق، ولا انت دخلت الموضوع من بابه؟ هو ده. وصل؟ طيب احنا كده يعتبر ايه؟ انتهينا من المقدمة. اتفضل. دي مسألة تانية يا مصطفى، احنا بس ايه، اسمعني، لا ما ندخلش في الباب، احنا بنتكلم في ايه، في المسألة ده ليه مجال تاني واتكلمنا فيه كتير قوي. لا هي همس مبين ايه، مسألة بحيث ان انت من خلالها تفهم ان انت ما تحملش ولا تقتحم المصطلحات الشرعية الا بايه، لا ما تقتحمش المصطلحات الشرعية والنصوص الشرعية الا لما تفهم مرادهم، إلا لما تفهم إيه؟ مرادهم. يعني مثلا حينما أخبرت عائشة بقول ما لأبي هريرة، هيجينا في الباب ده، واضح كلام؟ فقالت إيه؟ كذب أبو هريرة. أنت كذب يعني إيه كذب؟ كذاب، كذب يعني كذاب، صح كده؟ ده كذب، ده كذاب. انت فاهم يعني ايه كذاب؟ ده انت اجبت باللي انت تعرفه، باللي انت تربيت عليه، اللي هو الكذب المضاد للصدق. طيب ما هيقع عندك اشكال يعني، الله هيبقى لك كذاب. واضح الكلام؟ يجي الشيعة يقول لك ايه؟ يقول لك بص عائشة قالت عن ابي هريرة. لكن لما تفهم ان الكذب في لغتهم بمعانيه ان منه الخطأ والغلط، يقال كذب فلان يعني اخطأ او ايه؟ او غلط او ظن او وهم. كل المعاني داخلة تحت كلمة، تحت كلمة كذب. لكن انت حملتها على اللي انت تربيت عليه غلط. يبقى لازم تفهم عشان تدخل الاستدلال، لازم تكون فاهم المفاتيح بتاعتهم هم. وصل الكلام كده؟ كويس.